الرعي يعتبر شرطا والصوم شرطا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. فالبهائم الإبل والبقر والغنم تنقسم إلى قسمين، إما سائمة ترعى وإما مألوفة، ويتفرع على ذلك قسم ثالث ينبني عليه ما وهو الجامع بين الصوم والعلف. فما كان منها سائما فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع، بمعنى أن الإبل والبقرة والغنم إذا كانت ترعى فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة فيها. أما المألوفة فهي التي يشتري الإنسان لها العلف، أو يأخذه من مزرعته، أو يذهب بنفسه ويجنيه ويحشه من الأرض ثم يعطيه للبهيمة ولا يخرجها من حظيرتها، فهذه المألوفة سواء اشترى أو ذهب وجمع لها ثم أطعمها. فإذا كانت البهيمة مألوفة فللعلماء فيها قولان، منهم من يقول البهيمة المألوفة تجب فيها الزكاة كما تجب في السائمة، لأن الأصل يقتضي وجوب الزكاة في جميعها. والقول الثاني أن الزكاة لا تجب في المألوفة بل فيها تفصيل، وسنبين إن شاء الله. فأصحاب القول الثاني وهم الجمهور يقولون إن المألوفة لا تجب فيها الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام في الإبل السائمة، وقوله في كتاب أيضا كتاب الصدقة وفي السنن، وأما الغنم ففي سائمتها في كل 40. فقوله في سائمة الإبل وقوله في سائمة الغنم أو الغنم في سائمتها يدل على بمفهومه، وهو الذي يسميه الأصوليون مفهوم الصفة، فإن الصوم صفة والمفهوم له عشرة أنواع سبق بيانها معنا، ومنها النوع الذي هو الصفة. فقوله عليه الصلاة والسلام في سائمتها مفهوم أن المألوفة التي لا ترعى لا تجب فيها الزكاة، وهذا كما قلنا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، أن الشاة أو الناقة، أن الإبل والبقر والغنم إذا لم ترعى لا تجب فيها الزكاة، إلا على تفصيل سنبينه إن شاء الله في عرض التجارة وما في حكمه. إذا ثبت أنه لا بد من الصوم يبقى النظر في النوع الثاني، وهو الذي جمع بين الصوم والعلف. فالذين قالوا اشتراط أن تكون سائمة قالوا لا بد وأن تكون سائمة، منهم من يقول العبرة في الصوم بأثر الحول، وبناء على ذلك فلو جمعت بين الصوم والعلف ننظر، فإن كانت أشهر الصوم أكثر من أشهر العلف فإنه تجب فيها الزكاة، وإن كانت أشهر العلف أكثر من أشهر الصوم فلا تجب فيها الزكاة. مثال ذلك لو كانت عنده 40 من الغنم، وهذه 40 ترعى 6 أشهر، وأربعة أشهر تكون في حضائرها ويعلفها، فإن الأكثر بالصوم والرعي فتجب فيها الزكاة. وأما إذا كان العكس وهو أنها ترعى 4 أشهر وتصوم 8 أشهر، فإنه لا ترعى 4 أشهر وتعلف 8 أشهر فإنه لا تجب فيها الزكاة لأنها معلوفة. هذا حاكم ما قيل في اشتراط الصوم. فإذا العبرة بالصوم بأكثر الحول. وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم إذا سامت ورعت ولو بعض الحول تجب فيه الزكاة، ولا يفرق بين كونها أكثر الحول أو أغلب الحول. والصحيح أنه تجب الزكاة فيها إذا جمعت بين الصوم والعلف بأغلبهما، فإن كان أغلبهما للعلف فلا زكاة إلا إذا كانت من عروض التجارة، فالزكاة في قيمتها. وأما إذا كانت تصوم وترعى أكثر الحول فإنه تجب فيها الزكاة، لأن الحكم للغالب منهما. إذن الخلاصة أن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فيها مسألتان بالنسبة لوجوب الزكاة فيها. المسألة الأولى أنه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا رعت وكانت تصوم، والعبرة بالصوم وهي المسألة الثانية أن يكون في أكثر الحول، فإذا كان أكثر الحول من الصوم وجبت فيها الزكاة. وأما إذا كانت مألوفة فلا تخلو من حالتين، إذا كان الإنسان يعلفها أو يطعمها أكثر الحول أو يطعمها كل الحول فلا تخلو نيته من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قصده منها أن يأخذ غلتها وأن يستفيد من ألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها، فإذا كان قصده النماء المنفصل منها فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة. إذا قصد منها أن يشرب من ألبانها كان يكون عنده 40 من الغنم وضعها من أجل أن يطعم أن يشرب حليبها وأن ينتفع من صوفها، وكذلك أيضا يجعلها للضيف وللقرى ونحن ذلك، فهذا لا تجب عليه الزكاة. الحالة الثانية أن يقصد منها التجارة، كأن تكون عنده 40 ويقصد منها أن يبيع ويشتري، فيأخذ منها مجموعة لكي يطعمها ويقوم عليها حتى إذا غلت أسعارها أو كدرت أسنانها أنزلها وباعها، فهذا زكاته زكاة عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فخلاصة ما سبق أن بهيمة الأنعام لها حالتان، إما أن تكون سائمة سواء كانت سائمة كل الحول أو أكثر الحول ففيها الزكاة بإجماع العلماء وحكم عليه، وإما أن تكون معلوفة، فإن كانت معلوفة فإما أن تكون بقصد النماء الذي يكون منها من حليبها وأصواتها وتكون طعمة للذوش وطعمة للبيض فهذه لا زكاة فيها، وإما أن يقصد منها أن يبيعها ويشتري أو يستفيد بالمال الذي يبيعها به، فهذا حكم عروض التجارة تقدر عند كل حول وتكون الزكاة في قيمتها. فالفرق بين كونها تجد فيها الزكاة كسائمة وتجد فيها الزكاة كعرض التجارة أننا إذا أوجدنا فيها الزكاة كسائمة يكون يعتبر فيها النصاب 40، وأما إذا أوجدنا الزكاة فيها كعرض تجارة تكون العبرة بالقيمة، فلربما يكون عنده 4 أشياء وتجب عليه الزكاة لأن قيمتها قيمة زكاة تصل إلى نصاب زكاة عرض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاضن. ابتدى رحمه الله بالأعلى وهي الإبل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كتب كتابه الذي رواه عبد الله بن عانس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ابتدا بالإبل، فقال في فبين عليه الصلاة والسلام أنصبتها والأسنان الواجبة فيها، فيكون ابتداء المصنف رحمه الله بها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. الإبل فيها حقان، الحق الأول ليس من الإبل نفسها وهو الحق الواجب، وإنما هو من الغنم، والحق الثاني يكون من الإبل نفسها. فأما الحق الذي يجب من الغنم فإنه يبتدئ بالخمس من الإبل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فإذا كان عند الإنسان 5 من الإبل فإنه تبتدئ فرضية الزكاة لهذا العدد، وما دونه كأن يكون عنده 4 من الإبل أو 3 أو ناقتان أو ناقة فلا زكاة إلا إذا كانت عربا لعرض التجارة كما ذكرنا. فإن كان عنده 5 من الإبل وجبت عليه شاة، فإن كانت بلغت 10 ففيها شاتان، فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإن بلغت 20 فيها 4 شياه، فإن بلغت 25 ففيها بنت مخاض. فإذا تبتدئ بالغنم في كل 5 منها شاة، هذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من سلامتها من العيوب وبلوغها للسن المعتبر، فلا يبدي إلا السمي من الماعز والجذع من الظأن، فلا يخرج أي شاة، بل يشترط أن تكون الشاة التي تتبع لقاء هذه الخمسة أن تكون قد بلغت السن المعتبر في الماعز أن تتم سنة كاملة وتدخل في الثاني والثاني من الماعز، وفي الظأن تبلغ أكثر الحول لأنه يكون جذعا إذا فاق 6 أشهر خاصة إذا كان مرآه طيبا. فالمقصود أن زكاة الإبل تبتدئ بالشاة الواحدة في كل 5، وما دون 5 لا زكاة فيه إلا إذا قصد بهذه النوق البيع والشراء،

أكثر من إذا لم يبلغ الأكثر الذي يسوم قدر النصاب، ولو كانت عنده 40 شاة وكان الذي يسوم 30 وكان الباقي لا يسوم لا تجب عليه الزكاة حتى يسوم 40. لكن الذي ذكرناه يكون يتجب فيه إذا كان يتبع، بمعنى أن تكون صغارا وراء أمها تربع، فهذه حينئذ تعتبر تبعا وتجب عليه الزكاة، ولا يؤثر وجود هذا العدد من الصغار، ويعتبر الصوم للأمهات لأن هذه الصغار في حكم التبع، لما رأت الأم اغتدى لبنها فكأنها انتفعت من الصوم الذي رأته أمه. وهذا مذهب صحيح أنه يرى أن حصول الانتفاع لهذه الصغار والانتفاع لها إنما كان عن طريق الصوم، وبناء على ذلك يعتبر كأنه تابعا للأصل، كأنه تابع للأصل وتجب فيه الزكاة كما لو سام كله. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من حكم إذا كانت الأنعام سائمة وجعلها من عروض التجارة، فأي الزكاتين فيها، زكاة بهيمة الأنعام أم زكاة عروض التجارة؟ أسابكم الله. إذا كان الشخص يملك المال لنفسه ثم طرأ له أن يتاجر بهذا المال بالبيع والشراء، فيشتري الإبل بالغنم والبقر ويبادل، فمنذ أن نوى وغير نيته إلى التجارة يستأنف الحول. فإذا كان قد بقي على أصله إلى شهر محرم وحوله في صفر، فحينئذ نقول منذ بداية محرم التي ابتدأ فيها نية التجارة يستقبل نية عروض التجارة ويزكي زكاة عروض التجارة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.